وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه كسبت

ولتبلغوا أجلا مسمى هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل أمر الله قضي به